نفسك كليل، إن نفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لعينيك عليك حق. عينك تبغى الاستراحة، تقول كل ساعة خليني مفتوحة ريحني، والنوم سبادة راحة، شغلني ليل ونهار. بعدين يمرض، هو يمرض، ربما يأتيه السل، السل، لأن العمل دائما دائما دائما يربي السل. نسأل الله السلامة. اقنع، اقنع بما أعطاك الله، يعني يأخذ من الدنيا بشرط أنه لا تؤخر عن عمل الدين. في الدين خلاص، إذا دعا الدين جاء الصلاة وصلي، لا ما في شيء. الدين، الدين يحب أن الإنسان يعمل، ما يحب أنك تكون عالي على الناس يعدوك صدقوا عليك. ها، الدين والشرع حكيم، ما يحب أنك تكون أنت راقد والناس يصدقوا عليك. ها، يبقى كديم زي مهمة ديابة ويشتغلوا في هذا، أنت كمان اشتغل، وكون كذلك في وقت العبادة كالمتقين، مع المتقين ومعين. نعم. وهذا إن كان قصد التجارة لأجل نمو المال هو الغرض، ولو قصد بالتجارة كفاية أهله والتوسعة عليهم أو على أهل الحرام فله الثواب كاملا، لأنه ضم أخرويا إلى أخرويين. إذا جاب البضاعة معه مع الحج ونوى بها أنه يوسع على أهل مكة، هذا شيء، هذا شيء إذا كدر عند مكة يرخص، يرخص فله ما إيه ما نوى، أو على أنه يريد أن يوسع على أهل، ما عنده رز يوسع على أهل، لكن إذا باع على الشيء يحصل لأهله توسعة، يحصل لأهله توسعة، ما يحكر عليهم، يصير هو يروح برا في الوظيفة حقته ولا في بهذا يربي، ما يفطر مع أهل، يندر برا يفطر الطيب، هم يخلي لهم الشيء شاح ولح. لا، كما تحب نفسك حبا لغيرك، سوى ذلك تأكل من حيث أنت أكل، أما إنك أنت تربي الشيء الطيب هناك في البيت مشي حالهم، لا، تسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. ويجب عليه التصحيح الإخلاص في حجه وأن يريد به وجه الله تعالى. نعم. قال لا يريد به كل عبادة، كل عبادة إذا أردت بها أنك توري الناس يوم القيامة تيجي تقول يا ربي أبغى أنا صمت، أنا صليت، أنا حيدة، يقول لك سبحانه وتعالى يعلم، ما تنطلي عليه، زي ما قال لن تنطلي عليه، أنا أعلم ما في قلبك. إنت أردت أن الناس يقولوا والله هذا عابد، هذاك اللي قال لك عابد هو ثوابك، الشهرة اللي حبيتها هلاك ثواب، ما عندنا شيء، ما لك عندنا شيء، لأنك أنت ما أردت بالفعل هذا إلا أنك يقول الناس أنك عابد. ها، نسأل الله السلام. يكبر جغنه قد يكبر، يكبر العمامة قد يكبر، يكبر الصبع قد يكبر، يرائي الناس، نسأل الله السلام، يريد بي أن الناس يقولوا والله فلان عابد، فلان كذا، فلان كذا. لا، أنت خلي الناس إذا صح، شوف اسمع كلام المحبين، كلام المحبين لربهم، إذا صح منك الود يخاطب ربه، إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك يا ربي الود حبيتني كل شيء هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب، أنا أريك أنك أن عابد، أنت تراب تبقى تصير تراب، إذا دخلت القبر تبقى إيش؟ تصير تراب حتى يأتي يوم القيامة. روحك هي التي تمتع، الروح التي تمتع، وأما الجسم هذا لا، الجسم هذا رايح زي ما انت رايح. نعم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. إيه. وثبت في الحديث المجمع على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، قال يا ربي قاتلت لأجلك، أنا أحارب الكفار أو قاتل لأجلك، يقول لا، أنت أردت، أنت نويت في قلبك أن تورد الناس أنك شجاع، انك والله مشكل والله دخل في القوم كذا وكذا. انت تحب الشهرة، هذه الشهرة ثوابك خلاص، ما لك عندنا شيء. لن تنطلي عليه سبحانه وتعالى، تنطلي عليه وعليك، ما نعلم الغيوب، ما نعلم الغيب، لكن علم الغيوب تنطلي عليه، ما تنطلي عليه. نعم. وينبغي لمن حج حجة الإسلام وأراد الحج أن يحج متبرعا متمحضا للعبادة، ولو حج الأفضل، يعني لو حج تجارة ما عليه، لكن بشرط لا ينغمس فيها كثير، بس بقدر الإيه؟ بقدر الحاجة. نعم. فلو حج مكريا بما له أو نفسه للخدمة جاز، لكن فاتته الفضيلة. نعم. لو حج لقل أن يفري سيارات أو يكري جمال، أو هو يكري نفسه يجي الحج يبغى إيش يعني يخدم، فهو لا ينغمس، لا يترك الشيء الذي من أجله هو أحرم، يتركه ينغمس، مثل ما كان الله مثل ما كان المطوفين شيخ الجام اتقي يخدم الحج إلى عيونه حمرة، والله عيونه سرحور، يمكن يترك الصلاة، يمكن يجي الظهر هو في خدمة الحج، نعم يقدمها على خدمة. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وكل العمر مكتوب مكتوب، غمض عينك ضد عينك وشد. أجل إحنا في الشهر السابع دوبنا حجينا. ها والعمر جزء، ما العمر إلا إيه دقات قلب المرء قائلة، القلب حس دق تقل قلب اشتغل، هذا القلب هو العمر، هذه الدقات هي العمر، إذا غلق الزنبلك قال فلان ما جي سكت قلبي، سكت قلبي، سكت مو سكت، سكت القلب، سكت القلب، دينمو القلب هو الدينمو، دينم بني آدم، إذا غلق خلاص هذا المكتوب له. نسأل الله أن يعلمنا يرشدنا، كلنا واقعين كلنا واقعين، نسأل الله السلام، كلنا واقعين. ولو حج عن غيره كان عظم لأجره، يعني لو انت حجيت عن نفسك وحجيت عن غيرك كان لك أجر عظيم. ليه؟ لأنك أوصلت أخاك المسلم إليه ثواب الحج، ثواب الحج. عندك واحد صاحب مسكين كان انت ويا صحبة، ها انت حجيت عن نفسك وهو مات الله يرحمه، قلت والله يا شيخ هذه السنة بحج عن صاحب، عن رفيقي أو عن والدي أو عن والدتي أو عن أخي، ما حج، بس وصلت الحج ثواب الحج له، فيكون شيء عظيم، لأنك إيه أوصلت الثواب إلى أخيك المسلم. نعم. طيب. من دلائله ما رواه الحراوي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من حج عن ميت يكتب للميت حجة، وللحاج سبع حجات. وللدار القطني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج عن أبيه أو عن أمه فقد قضي عن حجته، فقد قضى عنه حجته. نعم، فقد قضى عنه حجته، يعني قضى عن والده، والدك ما حج، ما قد جاء ولا حج، وانت حجيت عن نفسك، افتكرت والدك، لكن بعد انت ما تحج، انت حج عن نفسك ثم حج عن ايه عن والدك. نعم. وكان له فضل 10 حجج. ولو حج عنه بأجرة فقد ترك الأفضل، لكن ولو ترك يعني بأجرة ترك الأفضل، يعني الأفضل أنك تحج عنه من غيره، لكن لو أخذت الأجرة برضو لك الأجر، لك الأجر، لكن مو زي هذاك، لكن ثواب عظيم. لكن لمن عام منه وهو من أطيب المكاسب، يعني وهو يعني أخذ البدل، يعني أطيب المكاسب، من أطيب المكاسب، زي الإنسان الذي يعلم القرآن، واحد يعلم القرآن عندنا المحيين، من فين يأكل من الهواء؟ أنتم كمان ساعدوه، هذا جعل نفسه في المسجد يقرب صورتكم، كمان افتكروه، إذا كان الحكومة تديله شيء، لكن الحمد لله حكومتنا ما جعلت، الحمد لله في كل، والله في القرى فوق، في القرى فوق، في الجبال، إنه مدارس، الله يرحمك يا عبد العزيز. الله يرحم عبد العزيز، ما جاء على الحياز إلا مجيء خير وبركة، وإن شاء الله يجعل الله الخير والبركة في أولادي، ويجعلهم البطانة الصالحة الذين تدلهم على الخير ويفعلوه، ويبعد عنهم البطانة الفاسدة التي تدلهم على الشر، نسأل الله السلام. نعم. فإنه يحصل لغيره هذه العبادة العظيمة، ويحصل له حضور تلك المشاهد الشريفة، ويسأل الله من فضله. الثالثة عشرة، يستحب أن يكون سفره يوم الخميس. فقد ثبت لو كان دحين انت لو تعبي لك كيس فلوس تبغى تروح تشوف أخاك المغربي في المغرب، تبغى تشوف أخاك الليبي، تبغى تشوف أخاك التونسي، تبغى تشوف أخاك الجزائري، تبغى تشوف أخاك التركي، تبغى تشوف أخاك الشامي السوري، تبغى تشوف أخاك التقروري، تشوف أخوك الحجازي، يبغى لك كم؟ لا لك كم سفر؟ ها؟ فالله جمالكم في هذه الأيام أيام الحج. ها؟ شوف هذا أخي التركي هذا، وتحصل بينهم المعاطفة والمراحمة. والله في المسجد الإيمان يجي واحد مثلا هندي ما يعرف يتكلم، يجي يتقي واحد من أخواننا التكار أو من أخواننا الثاني الشام أو من أخواننا الجاويين، يوسع له، والله يوسع له، يوسع له المحل. شوف العطف الديني، العطف الديني، يعرف انه هذا اخوه مسلم، يوسع له، يدير له، يرشده فين طريق هذا، يقول له هذا الطريق، يدي هذا الطريق. هذا من عطف الايمان. هذه النعمه اللي الله جعلنا نجتمع في كل سنه في محل واحد، نعرف اخانا التركي كيف وجهه وكيف دمه، واخانا التركي يشوف كيف الحجازي، واخانا التركي يشوف اخوه التقروري كيف، ويشوف اخوه ايش معنى تقرور، تكرور يعني على انهم يمشوا، لان في بلادهم كانت بعيده، كرة يمشي على رجله. رحمه الله كان يمكن السنه السنتين كانوا اول زمن السابق قبل الطائرات، يمكن الحلمة تيجي في الطريق وهي وزوجها يحصل لهم ولد ولدين في الطريق حتى يصل انهم. نعم. هذا ما نتقرون هي من كرة. الثالثة عشرة، يستحب أن يكون سفره يوم الخميس. الأفضل الأفضل إذا أردت أن تسافر سفر فاجعله في يوم الخميس، في يوم الخميس أفضل، لأن الرسول كان يخرج في يوم الخميس. لكن لو سافرت في غيره نعم وطلبت من الله أن يعينك ما في شيء، لكن الأفضل تفعل ما فعله محمد. نعم. فقد ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلا يوم الخميس. يعني الرسول دائما أكثر ما يسافر إلا قليل ما يخرج في غيره. نعم. فإن فاته يوم الخميس فيوم الاثنين. نعم. إذ فيه هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لأن يعني الرسول هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين، وولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين. عليه الصلاة والسلام، يوم ولدت فيه ويوم هاجرت فيه ويوم أموت فيه. قوله فإن فاته يوم الاثنين، كانوا الناس أول الشعب، إذا واحد مات يوم الاثنين الشعب، شوف مساكين، يعني كلام يعني كلام جهال. إيه دخل الأيام في في الموت؟ لا. أنت موت مسلم ولا تخاف، أنت الكلام موت مسلم ولا تخاف. لو عزك الله في جحر، ما دامت الإسلام معك في قلبك لا تخاف، مسلمان ولا تبالي. نسأل الله أن يميتنا مسلمين على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فإن فاته يوم الاثنين، قال في الحاشية فالذي يظهر أن الأولى يوم السبت، لما روي من أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره يوم السبت. ومن قال عمرو بن أم مكتوم يرفعه، لو سافر الرجل يوم السبت من شرق إلى مغرب لرده الله تعالى إلى موضعه. يعني هذا الأفضل، لكن لو سافرت ما في شيء، لا تنشأ أيام الله كلها تمام، لكن هذا الأفضل أنك تفعل مثل ما فعل محمد عليه الصلاة والسلام. قيل ويكره السفر ليلة الجمعة. سيدنا عبد الله بن عمر كان يتبع الرسول، فين أي شيء يفعل شيء يفعل زيه، يصلي هنا الرسول يصلي بحل، يصلي هنا يصلي بحل، صلوات الله وسلامه عليه. قيل ويكره السفر ليلة الجمعة لخبر إذا سافر الرجل ليلة الجمعة دعا عليه ملكه. شوف لخبري هذا الحديث. شوف ما يعني يقرأ أن الإنسان يسافر يوم الجمعة ليلة الجمعة لأنه كأنه يريد أن يشرد عن صلاة الجمعة، وأما يحرم في الصباح، في الصباح إذا كان في الدعاء يحرم عليه يعني لأنه قد في الطريق ما يتقي في طريق الجمعة، إلا إذا عرف إنه بلد يصلها يصلي فيها جمعة ما عليه، لأن لا يترك له الجمعة. الجمعة لأن الجمعة ما فيها خلاف على أنها فرض عين، فرض عين. بعض الناس قليل لو سأل معه وجه قليل قال لك أنا معذور خلاص. عيد الأسبوع لأن الجمعة عيد عيد الأسبوع. نعم. ذكره الغزالي في الخلاصة. وفي الكراهة نظر، وقد يقال تحتمل الكراهة إن قصد الفرار من الجمعة، ويحرم السفر بعد فجرها على من لزمته. أما بعد فجر الجمعة يحرم لأن دخل يومها خلاص وجب عليه. ويحرم السفر بعد فجرها على من لزمته ما لم يخشى انقطاعا عن رفقته أو تمكنه من طريقه، إلا إذا كان الرفاق حقونه اللي يبغى يمشي معهم قالوا إحنا ما نبغى نستنى يا شيخ، نبغى نمشي. هذا ضرورة، مين يأنسوا الطريق. لا. ثم نصهم على ندب السفر في هذه الأيام صريح في عدم ندبه في غيرها، لكن لا من جهة تطير ونحوه. أيوة. لحرمة رعاية ذلك. لا تتضيح، لا يكون عندك إيش معنى تطير، إنما طائركم عند الله. إيش معنى طير؟ يعني لا تتشاءم، لا تتشاءم. كانوا أول يدخل البيت سكن في البيت يقوم يطالع في السقف يقوم يعد ليش السوالي على السقف، أسكن لا تسكن، أسكن أسكن، إذا قال لا تسكن يقول لا هذا البيت شو، نسأل الله السلام. البيت إيش يسوي البيت؟ البيت بيد حل ورب، الحل والرد بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد قال ابن جماعة ولا يكره السفر في يوم من الأيام بسبب كون القمر من الأقرب أو غيره. هذاك الرجل اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أمره، فقير أمره يتزوج، بعدين جاء برضو فقره، جاء المرة الثانية كذلك إيه؟ الرسول أمره يتزوج.